حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا ولا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان. فهم صابات خير الخلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان. فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازه بإحسان. ظهر الدين بدهور النبي أحمد سمعنا مؤيد بدهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد. ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا يا هنانا. semua tangan di atas. Allah angkat tangannya ya, ya Hanana lambaikan tangannya, siap coba ti ya Hanana Nabi Muhammad dzalikal fadlu min Allah. Oh, God. yang ras suaranya biduhuri Nabi Ahmad Toharatinul Muayyad biduhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dalikal badalu minallah Allah Alhamdulillah yang semangat semuanya la ilaha illallah.